أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على نبي الذي اصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. وبعد، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة الأولى من هذا البرنامج إذا جاء رمضان. وقبل حديثي عن إذا جاء رمضان، أود أن أنوه لأمر غاية في الأهمية. ملخص الأمر أنه دارت لي مداخلة ما بيني وما بين الأستاذ خالد عبد الله في برنامج سهرة خاصة يوم الخميس الماضي بتاريخ 1/7/2010، والحقيقة يعني حدثت ملابسات كثيرة في المداخلة وظروف كثيرة، يعني ظروف خاصة يعني يطول شرحها، لكن مفادها أن الشيخ كان يتحدث عن موقف دكتورة سعاد لما تحدثت عن أنه لا يحكمنا كافر والكلام من هذا القبيل يعني. وأنا كنت أريد أن أفصل القول في مسألة الفرق بين الكفار وبين أهل الكتاب، وما المراد بأهل الكتاب، ومن هم أهل الكتاب، وهل هناك أهل كتاب أم لا. ولكن لملابسات المداخلة أنا ما أدري كيف كان الحال، فكان الكلام الذي قيل كلام أنا لا أعتقده وكلام أنا لم أكن أقصده، وإنما أردت أن أوضح لكن لم يتم التوضيح. وعلى كل ما قيل في هذه المداخلة فهو من باب الخطأ، وأنا أبرأ إلى الله عز وجل منه كاملا، وأدين لله عز وجل بما جاء في الكتاب، قوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليكم من ربكم طغيانا وكفرا فلا تأسى على القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليكم من ربكم طغيانا وكفرا فلا تأسى على القوم الكافرين. هذا هو الذي أدين الله به، وهذا ما ذهب إليه ست إجماعات من إجماع أهل العلم على تكفير من لم يكفر هؤلاء اليهود والنصارى الذين كفروا بالكتاب، كفروا بالتوراة وبالإنجيل وحرفوا ما فيه. وعلى هذا أعيد وأقول: أخطأت في هذه المداخلة، وما قلته كله كان خطأ، أبرأ إلى الله منه وأعود إلى هذا الرأي الذي ذكرته، يعني عشان ما عودش أعمل أسباب وأصلي وفصلي وده كان مقصده كذا وأنا كان قصدي كذا. هو هذا لم أكن أعتقده ولم أكن أقصده، ولكن هذه المداخلة كانت لها هذه الظروف التي يعني لا أدري كيف، يعني الحال كان على غير ما يرام. وعلى هذا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوصل رسالتي هذه إلى كل من سمعني، وأسأل الله أن يعفو عني فيما زل به لساني في هذه المداخلة. أعود إلى هذا البرنامج، وهو برنامج إذا جاء رمضان. إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران. إذا جاء رمضان جاءت الرحمات. إذا جاء رمضان جاءت الهبات. إذا جاء رمضان كثرت الصدقات. إذا جاء رمضان كثرت الصلات، كثر البر، كثر الإحسان، كثر التقرب إلى الله عز وجل. إذا جاء رمضان، إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، إذا جاء رمضان غلقت أبواب النيران، إذا جاء رمضان عاد الناس إلى الله رب رمضان، إذا جاء رمضان جدد الناس إيمانهم، إذا جاء رمضان غفر الله للناس جميعا ذنوبهم. وهؤلاء الناس هم الذين يقصدون وجه الله عز وجل، هم أهل الإيمان، هم أهل التوبة، هم أهل الرجوع إلى الله عز وجل، ذلك إذا جاء رمضان. مهم جدا نعرف إنه إذا جاء رمضان إيه اللي يحصل. الناس قديما كانوا يستعدون لرمضان قبل رمضان بستة أشهر، قبل ما يبدأ رمضان بستة أشهر كان الناس يستعدون لرمضان، مستعدين لرمضان. لماذا؟ لما في رمضان من الخير، لما في رمضان من البر، لما في رمضان من الثواب، لما في رمضان من الرحمات. إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها لعل أحدكم أن تصيبه نفحة من تلك النفحات لا يشقى بعدها أبدا. إن لربكم في أيام دهركم لنفحات. فإذا جاء رمضان جاءت النفحات، كل لحظة في رمضان فيها نفحة من النفحات، لكن من يستفيد من هذا الخير؟ مين بقى؟ لو تأملت آية الصيام اللي ربنا بيقول فيها يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، هتلاقوا إيه؟ هتلاقوا إن ربنا سبحانه وتعالى ما قالش يا أيها الذين أسلموا، وما قالش يا أيها المسلمين، ولا يا أيها الموحدين، إنما قال إيه؟ يا أيها الذين آمنوا. فكأن النداء خاص إلى المؤمنين، بيقول لهم إيه؟ كتب عليكم الصيام، يعني معناها إيه؟ أن هذا الصيام كتب عليكم أيها المؤمنون، ومفاد هذا أنه لن يستفيد من الصيام إلا كل مؤمن. طب واللي ما وصلش لدرجات الإيمان لن يستفيد من الصيام؟ لأن الإيمان صفات، الإيمان خشوع في الصلاة، الإيمان حفظ للسان، الإيمان حفظ للبصر، الإيمان حفظ الفرج، الإيمان كثرة الذكر، الإيمان صفات، الإيمان حسن الخلق. لكن لو أنت ما وصلتش للإيمان وبقيت أنت لسه عمال تدور عشان توصل للإيمان، هتلاقي نفسك عندك سباب، سباب المسلم فسوق، أنك بتسب حد أو بتشتمه أو بتلعنه. هتلاقي برضو نفس المجال ونفس الكلام، أنك أنت عندك غيبة، عندك نميمة، عندك كلام كتير جدا، أخطاء كتيرة جدا. فالأخطاء الكتيرة دي لما تيجي رمضان، لما يجي رمضان ينفع إنك أنت تستقبل رمضان بهذه الأخطاء؟ ينفع تستقبل رمضان وأنت بتسب وأنت بتشتم وأنت بتلعن؟ ينفع تستقبل رمضان وأنت بتعمل كده؟ ينفع؟ ما ينفعش. ليه؟ لأن إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرئ صائم. فينفع يدخل علينا رمضان وإحنا عندنا السباب وعندنا اللعن وعندنا الشتم وعندنا الكلام ده كله، ينفع نعمل كده؟ ما ينفعش. يبقى إذا جاء رمضان إيه اللي يحصل؟ مطلوب مني إن أنا أكون مهيئ لرمضان. إذا جاء رمضان حفظت لساني، إذا جاء رمضان حفظت قلبي من الهوى أو اتباع الهوى، إذا جاء رمضان حفظت على نفسي من اتباع الهوى، إذا جاء رمضان كان عندي بر، إذا جاء رمضان كان عندي صلة، إذا جاء رمضان عاودت، إن كانت هناك قطيعة رجعت إلى الصلة وأنهيت هذه القطيعة، إذا جاء رمضان كان عندي تقصير في الصلاة صليت، إذا جاء رمضان كان عندي تقصير في أداء الزكاة زكيت. إذا جاء رمضان، لما يبقى يجي رمضان تفضل أدي على رمضان. إحنا عندنا ست أسابيع باقية على شهر رمضان، فخلينا بقى في الأسابيع دي نبدأ نحط مع بعض خطة عشان لما يجي رمضان نستفيد من رمضان، عشان لما يجي الصيام يبقى الصيام ليس بثقيل علينا، عشان لما يجي رمضان يبقى فرحانين لرمضان بجد، عشان لما يجي رمضان يبقى إحنا مهيئين لاستقبال شهر رمضان، عشان لما يجي رمضان تشعر